ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور؟ يشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث إلى اشتراط أن يكون الحج حجا مبرورا. وما هو الحج المبرور إذن؟ نقول الحج المبرور كما ذكر أهل العلم لا بد أن يشتمل على أمرين اثنين، لا بد أن يشتمل على أمرين اثنين: إتيان أعمال البر، والأمر الثاني مجانبة كل ما يكون فيه إثم. فبهذين الأمرين يكون الحج ماذا؟ حجا مبرورا. فعل أعمال البر، قال أهل العلم في البر: البر له معنيان اثنان. المعنى الأول هو الإحسان إلى الناس، المعنى الأول من معاني البر هو ماذا؟ الإحسان إلى الناس. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى لما سئل وما بره عن هذا الحج، وما بره؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى الأول من معاني البر، وهو الإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس في معاملتهم، في سفرهم، في مبيتهم، في جلوسهم ومكفهم أيام منى وأيام الحج. لا شك ولا ريب أيها الإخوة أن الحج فيه مشقة وفيه تعب وفيه نصب، لكن من طلب أن يكون حجه حجا مبرورا لا يلتفت إلى ذلك، لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. قال ابن عمر رضي الله عنه: البر شيء هين، طيب الكلام ولين ماذا؟ المعاملة، أو كما قال رضي الله عنه. فالبر شيء هين، وكما جاء عن بعض السلف رضوان الله عليهم قالوا: ما يعبأ بمن أم بيت الله الحرام، ما يعبأ بسفره ورحلته هذه للحج إذا لم يكن له ورع يبتعد به عن معاصي الله عز وجل، وحسن خلق يصاحب به من معه، وعن ورع يجتنب، وعن حلم يكف به غضبه إذا حصل ما يستدعي منه الغضب، فيهدأ ولا يتطاول في ما قد يعني يزيغه به الشيطان ويخرجه عن هذا الاسم الذي قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو البر. فإذا من طبيعة الحج ومن طبيعة هذه المناسك أن يكون فيها شيء من المشقة، فينبغي على المسلم أن يكون هادئ البال، صبورا حليما، لا يسارع إلى الغضب حتى لا يخرج حجه عن مثل هذه الأوصاف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حج مبرور. فمن أراد ومن نشد البر فليبتعد عن مثل هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك أيما بيان، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا المعنى الأول من معاني البر، وهو حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس. المعنى الثاني الذي ذكره أهل العلم من معاني البر هو ما جاء في قول الله عز وجل: إن البر من آمن بالله وعمل صالحا. قال الله سبحانه وتعالى عن البر، قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فهذا المعنى الثاني، وهو الإتيان بالطاعات، الإتيان بالطاعات كلها وهي ضد الإثم. فإذا البر له معنيان اثنان، يحمل على معنى حسن الخلق ويحمل على الإتيان بماذا؟ بالطاعات ومجانبة الآثام. كذلك مما يشترط ومما يكمل به البر أن يبتعد المسلم عن كل ما يكون مخالفا للبر لهذا المعنى العظيم، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا يبتعد المسلم عن هذه الأمور التي فيها الرفث، وهي كل ما يتعلق بأمر الرجل مع المرأة من نكاح أو مقدماته أو ما شابه ذلك، فيبتعد عن هذه الأمور، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا المسلم مطالب بأن يأتي بهذه الأعمال التي تكون فيها هذه الحجة التي يريد أن يحجها حجة مبرورة بعيدة عن الآثام، قريبة يعني من الرحمن سبحانه وتعالى، مخلصة له من الذنوب والآثام، ومدخلة له للجنان.